خلق الإنسان خلق الإنسان علمه

يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ وله الجوار المنشهات وله الجوار المنشهات وله الجوار المنشئات في البحر كالأعلام من عليها فان كل من عليها فان ويبقي وجه ربك الجلال والأرض كل يوم النجم

يتيما ذا مقربة أو مسكينا يتيما ذا مقر أو مسكينا ذا مكر ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة Oh,